قال ما هي الحكمة والفوائد من الحجامة. الحجامة فيها المصالة إذا في تخفيف الدم عنه الفاسد فيها مصالة من إفادها إلى هجمه من ذلك هذه الأمور إذا هجمه من ذلك هذه الأمور استفيد منها الحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذه الفائدة. لكن هل هناك حكمة شيخ عبد العزيز؟ هل هناك حكمة؟ الأفائدة التي يجدها هي الأدوية خالدة بارك الله فيك بذلك يجد يعني مصلحة راحة له في خالد هذا الدم. نعم هذا المفائدة جزاك الله خيرا في الأكل والشرب. نعم يستغني عن أسباب الخطأ الحائط المقصود إذا كان يجد للحجامة فائدة تنتفع بها ويرتاح لها وتدفع عنه ضررا هذا كله حكمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.